إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الدورة الثانية التي يقيمها الإخوة في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حفر الباطل، وسوف نقوم بإذن الله بهذه الليلة بالتعليق على رسالتين للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب التميمي الحنبلي رحمه الله رحمة واسعة. الرسالة الأولى الأصول الثلاثة، والثانية رسالة تفسير كلمة التوحيد. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا للإخلاص من القول والعمل، وأن يرحم الشيخ المصنف رحمه واسعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. قال رحمه الله: اعلم. قلنا بأن اعلم فعل أمر يفيد الاهتمام بما سوف يذكر، وقوله رحمك الله هذا تلطف بالعبارة، وهذا من حكمة الشيخ رحمة الله عليه التلطف بالعبارة، لأنك إذا خاطبت من أردت مخاطبته بلين فهذا أدعى لقبول الكلام. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فالحكمة مطلوبة في الدعوة إلى الله. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام. وأما الغلظة في الدعوة فهذه تنفر الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقال: أن اعلم رحمك الله أنه يجب عليه تعلم أربع مسائل. قال الأولى، يعني أول هذه المسائل، العلم، وعرفه هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هذا هو العلم، معرفة الله، ويعرف الله بمخلوقاته وآياته، ومعرفة نبيه أنه هو المبلغ هذا الدين، هو المبلغ للشريعة عن ربه سبحانه وتعالى، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، الدين لابد فيه من أدلة، ما تقبل مسألة في الدين إلا ومعها دليل. وأما التقليد وهو قول أو قبول القول من غير دليل، هذا يسمى التقليد، هو قبول القول من غير دليل، له حالتان. الأولى في المسائل الفقهية، في المسائل الفقهية هذا رخص فيه العلماء، سواء كان تقليد مطلق، كان تأخذ مثلا بقول حنابلة مثلا، أو تقليد مقيد، وهذا لطالب العلم ينظر المسألة ثم يقول: والقول الراجح قول الشافعية أو قول المالكية أو قول الأحناف أو قول حنابلة أو قول ابن حزم وهكذا. والثاني تقليد في باب العقيدة، وهذا لا يجوز، التقليد في باب العقائد لا يجوز أبدا. والدليل قوله تعالى عن الكافرين: وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبارانا فأضلونا السبيلا، أي قلدوهم. وفي حديث القبر، سؤال القبر لما قال: وأما الكافر أو المنافق إذا قيل له: من ربك؟ قل: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت، أي قلد الناس. فاستدل العلماء بهذه الأدلة على أنه لا يجوز التقليد في باب العقائد. نعم. قال: والثانية العمل به. نعم، إذا علمت فاعمل، لأن العلم حجة عليك لا حجة لك، لا حجة لك، العلم حجة عليك يا طالب العلم. قال: والدعوة إليه إذا علمت وعلمت ادعو، إذا علمت العلم وعملت به ادعو. والدعوة هي تبليغ الرسالة، هي تبليغ الرسالة، وهي نوعان نوعان. النوع الأول دعوة تأسيس، وهذه الكفار تؤسس لهم الدين، دعوة تأسيس وهذه الكفار أي تؤسس لهم الدين، تبدأ بالشهادتين ثم أركان الإسلام. يقول عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: إنك تقوم من أهل الكتاب، فلتكن أول ما تعمل إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما طاعوك لذلك، فعلم أن الله أفطر عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فلما طاعوك لذلك، فعلم أن الله أفطر عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراءهم، الحديث. والثانية دعوة تصحيح، دعوة تصحيح، وهذه للمسلمين الذين عندهم أخطاء إما في الفقه وإما في العقيدة، تصحح لهم هذا المفهوم الخاطئ. قال: والدعوة ليه؟ والصبر على الأذى فيه، لأنه لا يأتي أحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا ويؤذى، فلا بد إيش أن يصبر، كما قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم قال الشيخ رحمه الله: والدليل يعني على هذه الأربع قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر يعني لفي خسارة، إلا الذين آمنوا، هم أهل العلم، هذا العلم الذين آمنوا هم أهل العلم، وعملوا الصالحات، العمل، علموا أو تعلموا وعملوا، وتواصوا بالحق، هذا الدعوة، الدعوة إلى الله، وتواصوا بالصبر، الصبر على هذه الدعوة. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه الصورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. نعم، هذا قول الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، وهذا أيضا قول الإمام البخاري في صحيحه، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري قال: باب العلم قبل القول والعمل، تعلم ثم بعد ذلك اعمل ثم ادعو، أما تدعو من غير علم هذا نشر للجهل، نشر للجهل. بعض الناس فهموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين: بلغوا عني ولو آية، فهموا على غير ظاهره، فأصبح يقول أنا أبلغ آية، فهموا هذا الحديث على غير ظاهره. ليس معنى أنك تبلغ آية وأنت جاهل بمعنى الآية، ليس معنى هذا. بلغوا عني ولو آية، إذا علمتم بلغوا، هاي ادعوا، وليس معنى أنك تدعو عن جهل كما فهم هذا بعض الناس وأصبحوا يدعون عن جهل، لأن الدعوة إذا كانت عن جهل فهذا سبب من أسباب نشر الخرافات والشر، لأنه لا يعلم هل ما يدعو إليه هل هو صحيح أم لا. أما كانت عن علم وبصيرة هكذا ينبغي. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وعطوا الحسنة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، والبصيرة هي أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. أخذا وبيلا يعني شديدا، أخذا شديدا، لما عصى الرسول أخذه الله أخذا شديدا. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث أبي هريرة عنه رضاه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تبين عليه الصلاة والسلام أن من أطاع دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. نعم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. وأن المساجد يعني مواضع السجود، وقيل هي الدور التي يتعبد الله بها، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لله دون ما سواه سبحانه وتعالى. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي اخلصوا له العبادة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الخليقة لعبادته. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. نعم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم. هذه المسألة الثالثة في الولاء والبراء. الولاء هو المحبة والبراء هو البغض، وهما من الدين. الولاء والبراء من الدين، الولاء للإسلام وأهله والبراءة من الكفر وأهله. هذه عقيدة المسلم في باب الولاء والبراء، الولاء للإسلام وأهله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والبراءة من الشرك وأهله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، يعني بالمحبة. وموالاة الكفار قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كفر والعياذ بالله، وهي موالاة الكفار لأجل دينهم، لأجل دينهم. قالت ومن يتولى منكم فإنه منهم. والثاني محرم لكن ليست كفر، وهي موالاة الكفار لأجل الدنيا، لأجل الدنيا مصلحة دنيوية. واستدل أهل العلم بهذه بقصة حاطب عنه أرضاه لما أرسل إلى كفار قريش أن النبي عليه وسلم راد غزوكم، فأوحى الله إلى نبيه وأرسل عليا وأرسل المقداد مع بعض الصحابة، قالوا اذهبوا إلى روضة خاخ فإن فيها ضعينة مع كتاب، أتوني بالكتاب. فجاءوا بالكتاب وإذا به من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان وناس من قريش. فقال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله والله ليس حبا للكفر بعد أن قنض الله منه، لكن لهم يد علي، فأحببت يعني نعمة، فأحببت إيش أن نرد لهم هذه النعمة. فقال له وسلم اذهب يا حاطب. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. خاطب سمعت عليه بصيغة الإيمان، فدل على أنه لا يكفر لكن محرم هذا الفعل. والثالث يواليهم تقية خوفا منهم، تقية خوفا من الكفار. والتقية يواليهم ظاهرا لكن بقلبه هو مبغض لهم، هو مبغض لهم، كما قال سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. والتقية يواليهم ظاهر لكن بقلبه مبغض لهم. هذه مسألة الولاء والبراء. الولاء للإسلام وأهله، المسلم أخو المسلم، المؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا، والبراء من الكفر وأهله، وأيضا والبدع وأهلها. هذا أيضا البراء من البدع وأهلها، كما قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، هذه في الكفار في أول الممتحنة، وآخر الممتحنة يا أيها الآمنون لا تولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قيل هذه في المنافقين، في المنافقين. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. نعم. قال اعلم أرشدك الله، يدعو له بالتوفيق، أن الحنيفية، الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، كان حنيفا مسلما. والحنيفية أو الحنيف هو المقبل على الله المائل عن الشرك، مقبل على الله مائل عن الشرك، هذا هو الحنيف. قال وذكر الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يعبدون يوحدون، رواه الطبري في تفسيره. فمعنى العبادة هنا التوحيد، معناها التوحيد. نعم. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. نعم. أعظم ما أمر الله به هو أول أمر في كتاب الله، الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في كتاب الله في سورة البقرة، الأمر بالتوحيد. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الصلاة عبادة، الصيام عبادة، الزكاة عبادة، الحج عبادة، الصدقة عبادة، أمر معروف نهي عن المنكر، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، الخشية، هذه كلها عبادات ظاهرة وباطنة. نعم. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وأول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك، أول نهي في كتاب الله في سورة البقرة: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أول نهي، فأول أمر الأمر بالتوحيد، وأول نهي النهي عن الشرك. نعم. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة التي صنف لها هذه الرسالة، ثلاثة أشياء يسأل عن العبد في قبره، كما جاء في الحديث في السنن، يسأل عنها العبد في قبره: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ نعم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم. والعالم عالم الغيب وعالم الشهادة، عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة المشاهد ما نراه، وعالم الغيب ما خفي عن أبصارنا. نعم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. نعم. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نعم، أراد من هذا أن يبين أن العبد يعرف ربه بهذه المخلوقات، مخلوقاته، هذه الكواكب، هذه الجبال، هذه البحار، هذه كلها دليل على وجود الرب سبحانه وتعالى، وأنه الخالق لهذه المخلوقات، والخالق لهذه المخلوقات هو المستحق للعبادة دون ما سواه سبحانه وتعالى. نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، أنواع العبادات ذكرها رحم الله، ذكر بعضها ظاهرة وباطنة، ذكرها هكذا مجملة، وسوف الآن يفصل فيها. وهذا يسمى في لغة العرب اللف والنشر، اللف والنشر، يذكر الكلام مجمل ثم بعد ذلك يبدأ يفصل فيه، إن فصله كما جاء مجملا هذا يسمى لف ونشر مرتب، وأما إذا لم يأتي مرتبا فيسمى لف ونشر غير مرتب، غير مرتب. نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم، صرف العبادة لغير الله شرك والعياذ بالله. من دعا غير الله أو ذبح لغير الله باب التقرب، أو توكل على غير الله، أو صلى لغير الله، أو حج لغير الله، فصرف العبادة لغير الله شرك والعياذ بالله. نعم. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم، لا يفلح الكافرون، لأنه دعا مع الله إلها آخر لا برهان له فسماه كفرا سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. نعم، الدعاء مخ العبادة، رواه الترمذي لكنه ضعيف، في راو اسمه عبد الله بن لهيعة، رواه الترمذي وضعفه، لكن في حديث أصح منه رواه الترمذي بعد هذا مباشرة: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي وصححه. نعم، الدعاء هو العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، سمى الدعاء عبادة سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سمى عبادة، وسمى من دعا غيره بأنه كافر ومآله إلى جهنم والعياذ بالله. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، لما ذكر الدعاء وبين أن الدعاء عبادة ولا يصرف لغير الله سبحانه وتعالى، والدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، يقسم العلماء إلى نوعين: دعاء العبادة الثناء على الله، إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هذا دعاء، لكن الدعاء إيش؟ دعاء عبادة، لأن فيه الثناء على الله. ودعاء مسألة هو دعوة الله سبحانه وتعالى أو طلب الشيء من الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، هذا دعاء إيش؟ مسألة. واجتمع الدعاءان في سورة الفاتحة، قالت الحمد لله رب العالمين هذا ثناء، هذا عبادة، الرحمن الرحيم عبادة، مالك يوم الدين عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين عبادة، اهدنا الصراط المستقيم، هذا إيش؟ مسألة، سألت الله الهداية. فاجتمع الدعاء في سورة الفاتحة. ثم ذكر الخوف، والخوف نوعان: خوف عبادة الأول، وهذا لا يصرف لغير الله، والثاني خوف طبيعي، تخاف من عدو أو تخاف من سبع، هذا خوف طبيعي وليس كفرا، ليس كفرا. قال تعالى عن موسى وهارون: لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى، لا تخافا. نعم. دليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم، والرجاء عبادة، وهو مقيد بالعمل، مقيد بالعمل، يعمل العبد العمل ثم يرجو الله أن يتقبل منه ما يتقبل منه. والرجاء نوعان: رجاء محمود ورجاء غير محمود. الرجاء المحمود هو الذي معه عمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، في عمل. والثاني رجاء غير معمول، غير محمود، رجاء غير محمود وهو الذي ليس معه عمل، ليس معه عمل. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم، والتوكل عبادة قلبية، وهي التوفيق، توفيق الأمر لله سبحانه وتعالى. لا يتوكل العبد إلا على رب العالمين، لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا. وعلى الله قدم، هذا يفيد الحصر، إذا قدم العامل على المعمول أفاد إيش؟ أفاد الحصر. فلا يتوكل العبد إلا على ربه سبحانه وتعالى، لكن يأخذ إيش؟ يأخذ بالأسباب الشرعية، فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. قال تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى، تزودوا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لبس درعين، هم باب الأخذ إيش؟ بالأسباب، وهذا لا ينافي التوكل. وفرق بين التوكل والوكالة، فرق بين التوكل والوكالة: التوكل عمل قلبي وهذا عبادة، وأما الوكالة هذه توفيض شخص لينجز لك عمل ما، وهذا موضع في باب الفقه، وهذا جائز، إنما هنا عن التوكل وليس الوكالة. نعم. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، الرغبة والرهبة والخشوع. الرغبة في قبول العمل، في قبول، يرغب من الله يتقبل هذا العمل منه، أو يرغب في هذا الشيء. والرهبة الخوف، والخشوع هو الخضوع لله، هذه كلها عبادات. قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. هكذا حال المسلم بين الرجاء والخوف في هذه الدنيا، يرجو ما عند الله ويخاف عذاب الله، بين الرجاء والخوف. لكن في حال الاحتضار فإنه يقدم الرجاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالمسلم بين الرجاء والخوف، ما يقلب الرجاء كحال المرجئة، ولا يقلب الخوف كحال الخوارج، إنما يجمع بينهما، يدعون رغبا ورهبا بينهما. أما في حال الاحتضار فإنه يقدم الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. نعم، الخشية خوف أيضا، لكن خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم. نعم. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة هي التوبة، الإنابة هي التوبة، والإنابة والتوبة بمعنى واحد. فالعبد يتوب إلى الله من ذنوبه التي وقع بها في اليوم والليلة، والتوبة لابد أن تكون نصوحة، والتوبة النصوح أن يندم على هذا الفعل الذي فعله، والإغلاء عنه، والعزم على أن لا يعود إليه. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم، والاستعانة أيضا عبادة، والعبد لا يستعين إلا برب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس في مرواه الترمذي بإسناد الصحيح: يا غلام إني أعلمك كلمات، وذكر: وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة نوعان، الاستعانة نوعان: الأولى عبادة، وهي فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه عبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله. والثانية ليست عبادة، ليست عبادة، وهي فيما يقدر عليه المخلوق. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: وتعين الرجل على دابة صدقة، تعين، رواه مسلم. فهذه فيما يقدر عليه المخلوق، ولها ثلاث شروط: أن يكون حياً، وأن يكون موجوداً، وأن يكون غادراً. ثلاث شروط: أن يكون حي غير ميت، وأن يكون حاضر غير غايب، وأن يكون قادراً غير عاجز. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. نعم، الاستعاذة عبادة، ولا تصرف لغير الله، وهي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، الالتجاء إلى الله. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، الاستغاثة طلب الغوث، وهي أدق من الدعاء. الاستغاثة دعوة المضطر، دعوة المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعا، وأما الدعاء فإنه في حال الرخاء. الاستغاثة دعوة المضطر، وهي عبادة كما ذكر هنا المصنف. قسم العلماء إلى قسمين: الأول عبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذه عبادة فيما لا يقدر عليه إلا الله. والثانية غير عبادة، وهي فيما يقدر عليه المخلوق. قال تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه. فقالوا هذه جائزة بثلاث شروط: أيضا أن يكون حي، وأن يكون موجود، أن يكون قادر، حي وموجود وقادر. وأما حديث أن رجلا من المنافقين كان يؤذي المؤمنين، فقالوا: نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نستغيث به، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله، هذا حديث ضعيف، رواه ابو نعيم وهو ضعيف، في نعيم بن حماد الخزاعي وهو ضعيف عند المحدثين. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، الذبح أيضا عبادة، وهو نوعان: ذبح عبادة، وهذا لا يصرف لغير الله، كالعقيقة، كالنذور، كالتميمة، كالهدي. والثاني ذبح ليس عبادة، ذبح مثلا لأجل البيت للأولاد، إطعام الأولاد، أو لأجل إكرام الضيف، هذا جائز. نعم. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، والنذر أيضا عبادة، وإن كان مكروها، فإن جاء في البخاري ومسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به، كما جاء في الصحيح حيث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وقسم العلماء النذر إلى أقسام: الأول نذر طاعة، وهذا يجب الوفاء به، والثاني نذر محرم، كمن ينذر مثلا يذبح للصالحين والعياذ بالله، هذا محرم وهو شرك ولا يجب الوفاء به. واختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا، على قولين مشهورين: أصحهما عليه كفارة، جاء في الحديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذه الزيادة اختلف العلماء في صحتها، كفارته كفارة يمين. وكان ابن عباس يقول بهذا أن عليه كفارة، رواه مسلم. والثالث نذر مباح، نذر مباح، كمن ينذر إن جاء غائبة أو شاف الله مريضة يلبس ثوب أبيض مثلا، هذا مباح، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، وإذا لم يفعله لا شيء عليه. والرابع نذر اللجاج والغضب، وأن يغضب في حال الشدة على فعل شيء أو تركه أو منع أو هكذا، وهذا لغو وعليه كفارة يمين. نعم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. انتهى من الأصل الأول معرفة الله، ثم انتقل إلى معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. نعم، عرف الإسلام هكذا: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإن عرفت الإسلام بأركان الإسلام هذا أيضا صحيح. نعم. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. نعم، والدليل نعم وحج البيت، هذا حديث ابن عمر مخرج في الصحيحين، وفي رواية: حج البيت وصوم رمضان، قدم الحج على الصوم. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني لا يقبل دينا سواه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، يعني من أراد دينا غير الإسلام، نصرانية أو يهودية أو مجوسية، فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، لأن مآله إلى النار والعياذ بالله. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم. ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سبحانه. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. نعم، هذا معناها: لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة لكن كلها باطلة، لا معبود بحق إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. نعم. لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله. نعم. إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. نعم، وسوف يأتي معنا لا إله الله إن شاء الله في الرسالة الثانية. نعم. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم، إنني براء مما تعبدون، هذا النفي، إلا الذي فطرني، هذا إيش؟ الإثبات، هذا الإثبات. نعم. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من جنسكم، في قراءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أنفسكم، لكن قراءة شاذة. نعم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم، الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله تتضمن أربع أشياء: وجود الله أولا، ثانيا الإيمان بألوهية الله، ثالثا الإيمان بربوبية الله، رابعا الإيمان بأسماء الله وصفاته. وشهادة أن محمد رسول الله أيضا تتضمن أربعة أشياء: طاعته فيما أمر، كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يطاع، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه هو زجر. الزجر أبلغ من النهي، الزجر أبلغ من النهي، وتصديق فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن أتى ببدعة لم يحقق أشهد أن محمد رسول الله، لأنه لا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا جاء بشرع جديد صاحب البدعة، فلم يعرف معنى أن محمدا رسول الله. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، كتب عليكم يعني فرض عليكم، على حرف الجر، يقول أهل العلم إذا جاء في حكم شرعي يفيد الوجوب، على حرف الجر هذا إن جاء في حكم شرعي أفاد الوجوب. كتب عليكم هنا على الصيام دل إيش؟ على وجوبه. نعم. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم، ودليل الحج ولله على، هنا أيضا جاء إيش؟ حرف الجر على، دل على وجوب الحج. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، لما ذكر الإسلام وذكر أركانه ذكر الإيمان بعده، الإيمان والإسلام، يقول إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع، بمعنى إذا ذكر الإسلام فقط فالإيمان يدخل معه، وإذا ذكر الإيمان فقط فالإسلام يدخل معه، أما إذا ذكر الإيمان على حدة والإسلام على حدة، عرفت كيف؟ يكون الإسلام الأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة، بارك فيك، والإيمان الأعمال الباطنة، الأعمال الباطنة، هكذا قال أهل العلم. قال: الإيمان هو 74 شعبة، يعني مراتب، وقد جمعها الإمام البيهقي رحمة الله في كتابه شعب الإيمان، ذكر شعب الإيمان كلها رحمة الله عليه. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. هذه دل عليها حديث النبي عليه وسلم: الحياة 74 شعبة، أو عفوا الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله هذه الكلمة، وإماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان، رواه البخاري ومسلم. والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، لا إله إلا الله هذا القول، إماطة الأذى عن الطريق هذا العمل، الحياة شعبة من شعب الإيمان هذا إيش؟ أعمال القلوب، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأهله يتفاضلون. ليس إيماننا كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، الناس يتفاوتون في الإيمان. نعم. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كله من الله. نعم، أركان 6: أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله يتضمن إيش؟ الإيمان بوجود الله وألوهية الله وربوبية الله واسم الله وصفاته، والإيمان بالملائكة جملة وتفصيلا، والإيمان بالكتب جملة وتفصيلا، والرسل جملة وتفصيلا، واليوم الآخر وما يكون به ويبدأ من القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام أن القبر أول منزل، أول منزل منازل الآخرة، رواه الترمذي حيث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وتؤمن بالقدر خيره وشره، جاء في رواية: حلوه ومره، حلوه ومره. نعم. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان. نعم، هذه المرتبة الثالثة، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. والإحسان قال العلم يتضمن المراقبة والمشاهدة، يتضمن فقط مراقبة ومشاهدة. المراقبة والمشاهدة، المشاهدة أن تعبد الله كأنك تراه، والمراقبة أن الله مطلع عليك لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. هذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه المراقبة. نعم. الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني يتضمن إيش؟ المراقبة والمشاهدة. نعم. والدليل قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، يعني لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، إنه يعلم الجهر وما يخفى. نعم. والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المسجد، نعم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. نعم، جاء في رواية عند ابن ماجه: فوضع يديه على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. قال عم: هذه جلسة الطالب المتواضع. نعم. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، يعني ما هو الإسلام. نعم. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم، قال: صدقت. هنا يسأل، أراد إيش؟ أراد أن يعلم، لأن السؤال يقول العلم له حالات، السؤال له حالات. الحالة الأولى سؤال لأجل إيش؟ أن تعلم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكل بها أتوكل عليها وأشبع على غيري. إيش قال؟ قال: فألقيها يا موسى. فألقاها في حية تسعى. أراد إيش؟ أن يعلم موسى سبحانه وتعالى. هذا سؤال إيش؟ لأجل التعليم، وهو هنا المراد. والثاني سؤال لأجل التعلم، كي تتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الثالث سؤال لأجل إيش؟ التهديد، أإله مع الله؟ لأجل إيش؟ التهديد. والرابع سؤال لأجل إيش؟ الاختبار والامتحان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث في البخاري مسلم حيث ابن عمر: مثل المؤمن كشجرة لا أقصان لها، أتدرون ما هي؟ فقال: فخاض الناس في شجر البوادي، فوقع في قلبي أنها النخلة، فقال صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. نعم. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. نعم. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها، والساعة يعني القيامة. أخبرني عن أماراتها. الأمارة فتح الهمزة يعني العلامة، والإمارة بكسر الهمزة يعني الولاية الحكم. نعم. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. نعم. قيل معنى أن تلد الأمة ربتها يعني يكثر التسري في آخر الزمان، الإماة تكثر، فالسيد إذا وطأ الجارية ابنها يلحق بمن؟ بالسيد، فيكون الابن إيش؟ سيد لأمه. أن تلد الأمة ربتها يعني ابنتها تكون إيش؟ سيدة عليها. وقيل قول آخر أنه يكثر العقوق في آخر الزمان. والعلامة الثانية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، لأن رعاة الشاة دليل على الفقر، بعكس إيش رعاة الإبل، رعاة الإبل غالبا عند يعني أغنياء، أما رعاة الغنم غالبا إيش فقراء. ففي آخر الزمان يقول انظر هذه عمارة فلان وعمارتي أفضل من عمارتك أو نحو ذلك، هذا معنى إيش يتبخرون في البنيان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقط هذين العلامتين، ولا علامة الساعة كثيرة منها كبرى ومنها صغرى، الكبرى تسعة وأما الصغرى فإيش كثيرة. وقد جمعت كتاب النهاية لابن كثير وكتاب أشراط الساعة للشعراني الواعظ، ومن أفضلها أشراط الساعة للشيخ حمود التويجري رحمة الله عليه. نعم. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نعم، يعني كان يسأل لأجل التعليم. قول الله ورسوله أعلم، هذه العبارة تقال فقط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، تقول الله ورسوله أعلم، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في فتوى هيئة كبار العلماء. أما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقال الله أعلم، يقال الله أعلم ولا يقال الله ورسوله أعلم. الآن تقول الله أعلم، ما تقول الله ورسوله أعلم. الأمر الآخر تقول الله أعلم وما تقول الله أعرف، لأن علم الله سبحانه وتعالى غير مسبوق بجهل سبحانه وتعالى. أما المعرفة قالوا هي إيش؟ العلم المكتسب وهو المسبوق بالجهل. لذلك قالوا من خطأ أن تقول الله يعرف الحال أو الله عارف، إنما تقول الله أعلم والله عالم والله يعلم سبحانه وتعالى. وجاء في كتاب الله كله الله أعلم الله أعلم الله أعلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم، وكان الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم، ما كان يقولون الله ورسوله إيش؟ أعرف. نعم. الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الأصل الثالث والأخير، وهذا متعلق في السيرة في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف نبيك عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام، وهاشم من قريش. من قريش، قريش لقب لفهر، وقيل أخذ من سمكة القرش، حتى يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قريش سمكة تأكل ولا تؤكل. نعم. وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نعم، جاءت النبوة عليه الصلاة والسلام لما بلغ 40، لما بلغ 40 عليه الصلاة والسلام، و23 كانت في الدعوة إلى الله، 13 سنة كانت في مكة و10 كانت في المدينة. نعم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. نعم، نبئ بإقرأ يعني جاءت النبوة، جاءت النبوة بإقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، هذه دعوة كل رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل رسول دعوا إلى التوحيد ونهوا عن الشرك. نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. نعم. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. نعم، هذه وثيابك فطهر فيها قولان، الأول مراد إيش؟ طهارة القلوب عن الشرك والبدع، والقول الثاني أنه الطهارة الظاهرة للأعضاء والملابس، أي طهر ملابسك وأعضاءك عن النجاسات. ومن المعلوم أنه من قواعد التفسير إذا كانت الآية تحتمل أكثر من لفظ ليس بينهما تعارض فإن الآية تشمل هذا كله، فهنا المراد فطهر طهارة القلوب وطهارة إيش؟ البدن. نعم. والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها. نعم. والبراءة منها وأهلها. وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. هذا هو البراءة كما قلنا، البراءة من الشرك وأهله. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة، نعم، الهجرة هي الانتقال من بلد إلى بلد، هذه الهجرة، الانتقال من بلد إلى بلد، وهي نوعان. النوع الأول هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة لما كانت الحبشة دار أمن، الهجرة الأولى والهجرة الثانية. والثانية الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما هاجر المسلمون من مكة لما كانت بلد الكفر إلى بلد الإسلام وهي إيش؟ المدينة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة، لأن أصبحت دار إسلام، والمسلم ما يهاجر من دار الإسلام، يترك دار الإسلام ويذهب إلى دار الكفر يعيش فيها، هذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين الكفار، رواه مسلم في صحيح. والهجرة باقية إلى قيام الساعة، من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام باقي إلى قيام الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم، أرضي واسعة فاعبدوني في أرضي. قال العلم إذا كان لنا أهل الإسلام في بلد الكفر ولا يستطيعون إظهار دينهم، قالوا يجب عليهم أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام، وإلا يأثمون لهذه الآيات. أما إن كانوا يعني يظهرون دينهم، الدين ظاهر، المساجد والأذان، قال هنا الهجرة في حقهم تكون مستحبة وليست واجبة، هكذا قال أهل العلم في هذه المسألة. إن كان لا يستطيع المسلم إظهار دينه، ليس هناك مساجد ولا أذان ولا شعيرة من شعائر الإسلام، هنا في الهجرة في حقهم واجبة. أما كانوا يستطيعون إظهار دينهم، المساجد قائمة والأذان يسمع، قال هنا إيش؟ الهجرة مستحبة. نعم. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نعم. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. متى تنقطع التوبة؟ بحالتين. الحالة الأولى إذا طلعت الشمس من مغربها، يعني إذا قامت القيامة. والحالة الثانية إذا بلغت الروح الحلقوم الغرقرة. بهذين الحالتين ليس هناك توبة. أما ما عداه باب التوبة مفتوح، كما جاء في الصحيح صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يد بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يد بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح في ساعة من الليل أو نهار، إلا في هذين الحالتين إذا بقت روح الحلقوم وإذا طلعت الشمس من مغربها. نعم. قال رحمه الله تعالى فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام. نعم، يعني شرائع الإسلام فرضت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أما في مكة كان يأمر في التوحيد وينهى عن الشرك. لذلك إذا أردت أن تعرف هذه الآية مدنية أو مكية، إذا كان فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك فهذه مكية، وإذا كان فيها الأمر بالعبادات فهذه مدنية. نعم. مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرنا عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. نعم، يعني ليس هناك من خير إلا والنبي صلى الله عليه وسلم دل أمة عليه، وليس هناك من شر إلا والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمة عليه. تركنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. نعم. بعثه الله إلى الناس كافة. كافة، هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه بعث الناس كافة. كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، إنا أرسل نوحا إلى قومه، آيات كثيرة تبين الأنبياء إلى قوم خاصة، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. نعم. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. وأكمل الله له الدين. نعم، أكمل له الدين. فمن أتى ببدعة، يقول الإمام مالك رحمه الله، يقول من جاء ببدعة فقد طعن في الدين، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يقول فكأنه إيش طعن في الدين، أن هناك في الدين شيء لم يبلغ، لم يبلغ، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كلها عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم. نعم. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، هذه الآية استدل بها الإمام مالك على أن صاحب البدعة يطعن في الدين. نعم. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. نعم، يبعثون، البعث هو قيام الناس من قبورهم رب العالمين كما ولدتهم أمهاتهم. نعم. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. نعم، هذا الحساب، من عمل مثقال ذرة خير يره، ومن عمل سواء كانت من خير أو كانت إيش من شر يراها في صحيفة أعماله يوم القيامة، ولا يظلم ربك أحد. نعم. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم، من كذب بالبعث أو الجزاء أو الجنة أو النار هذا كافر يعوذ بالله، لأنه أنكر إيش اليوم الآخر. نعم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. نعم، يبشرون الناس بالجنة وينذرونهم من النار، يبشرون في الجنة إذا أطاعوا الرسل وتمسكوا بالتوحيد، وينذرون الناس من النار إذا عصوا الرسل وتمسكوا بالشرك. نعم. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، خاتم النبيين، أن الله سبحانه وتعالى ختم به الرسل لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده. نعم. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، نوح أول الرسل، وأما آدم أول الأنبياء، آدم نبي عليه الصلاة والسلام، أما نوح رسول عليه الصلاة والسلام. والفرق بينهما أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه. هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب النبوات. وهناك قول آخر أن الرسول من أنزل عليه كتاب، والنبي لم ينزل عليه كتاب. قال تعالى: قد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. لكن القول الأول هو الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح. لكن ليس معنى أنه أمر له بشرع ولم يمر بتبليغه أنه لا يأمر الناس ولا ينهاهم، لا، ليس هذا معناه، ليس هذا معناه، بل يأمر الناس وينهاهم. نعم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم واحدة، دعوتهم واحدة، كما قال عليه الصلاة والسلام حيث في الصحيح: الأنبياء إخوان لعلات، دينهم واحد وشرعهم شتى. إخوان لعلات يعني من أب. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، هذا هو تعريف الطاغوت عند الإمام ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد عبده حده من معبود، أي عبد وهو راضٍ، شرط عبد وهو راضٍ، أو متبوع أمر الناس باتباعه، أو مطاع عندهم ولا يعصونه، هو الذي يحلل لهم هو الذي يحرم عليهم، والعياذ بالله. نعم. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله. نعم، لعنه الله يعني مطرود من رحمة الله، مطرود من رحمة الله. نعم. ومن عبد وهو راض، عبد وهو راضٍ، أما من عبد وهو غير راض كعيسى عليه السلام هذا غير راض، لكن من عبد وهو راض كالمشركين وغيرهم ممن يعلمون أن أتباعهم يعبدونهم وهم يقرونهم على هذا. نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب. نعم، ادعى علم الغيب كالسحرة والكهان وغيرهم. نعم. ومن دعى الناس إلى عبادة نفسه، يدعو الناس إلى عبادته، كما قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. نعم. ومن حكم بغير ما أنزل الله. ومن حكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله له ثلاث حالات، له ثلاث حالات ذكر العلماء: الحالة الأولى كفر والعياذ بالله، والحالة الثانية فسق، والحالة الثالثة ظلم. ثلاث حالات: الكفر أن يعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، حكم غير الله أفضل من حكم الله، هذا كفر. والثاني فسق، وهو أن يعلم أن حكم الله أفضل لكنه إيش أراد أن يحكم بغير ما أنزل الله. والثالث قالوا ظلم، وهو إيش أن يحكم بغير ما أنزل الله كي يظلم الشخص الفلاني. هكذا قال العلماء في هذه المسألة: الحالة الأولى كفر، إذا قال الحكم بغير ما أنزل الله أفضل أو مساوي أو مثله قالوا هذا كفر، ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والثاني قالوا فسق، يعلم لكن أراد إيش أن يحكم بغير ما أنزل الله، هكذا هوى مثلا، ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والثالث ظلم، يحكم بغير ما أنزل الله كي يظلم زيد من الناس، ومن يحكم ما أنزل فأولئك هم الظالمون، هكذا قال العلماء. نعم. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث هذا هو معنى لا إله إلا الله، يعني إثبات العبادة لله و عبادة ما سواه باطلة، مع لا إله الله لا معبود بحق إلا الله، أي إثبات العبادة لله، هذا الإثبات. والنفي نفي إيش كل ما سوى الله باطل من هذه المعبودات، ذلك من الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم، وفي الحديث الذي رواه أحمد الإمام أحمد في مسنده: رأس الأمر الإسلام، أي الاستسلام لله، وعموده الصلاة. أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، لذلك لم يتنازع العلماء في كفر أي عبادة من أركان الإسلام ممن تركها تكاسلا إلا الصلاة. الحج لم يكفرون إذا تركه تكاسلا، ولا الصيام ولا الزكاة، إلا الحج، إلا الصلاة. تنازع أهل العلم من تركها تكاسلا. أما الجاحد كلهم على كفر من جحد شيئا من أركان الإسلام كله، لكن التكاسل وظهر الأدلة كفرانه. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيني وبين الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وكان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر سوى الصلاة. ذكر ابن حزم الظاهري رحمه الله إجماع الصحابة على كفره والعياذ بالله. كان عمر الخطاب الماضي يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لا شك أن الجهاد فضله عظيم وله شروط ذكرها أهل العلم في كتب الفقه. نعم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، هذا آخر هذه الرسالة، رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ونحن تعمدنا أن تكون تعليقات وليس شرحا مطولا حتى نسمع هذه الرسالة، رسالة الإمام رحمه الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.